بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: ويجب أن يحرم من الميقات، والميقات هو الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منه، كالأرض التي تسمى ذا الحليفة لأهل المدينة ومن يمر بطريقهم. الشرح: هذا شروع في الواجبات، وهي في باب الحج ما يجبر بدم ولا يفسد النسك بتركه، كما لا يحصل الحج بترك الركن. واعلم أنه لا فرق بين الركن والواجب في غير باب الحج عند الشافعية وغيرهم إلا الحنفية. واعلم أنه لا فرق بين الركن والواجب في غير باب الحج عند الشافعية وغيرهم إلا الحنفية، وهي أي واجبات الحج أمور، منها الإحرام من الميقات. فميقات من لم يكن بمكة 5 أماكن: ميقات أهل المدينة ومن يمر بطريقها إلى مكة وهو ذو الحليفة، وبها اليوم مسجد كبير وهو قريب من المدينة، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن يمر بطريقهم وهو الجحفة، هذا إذا لم يسلكوا طريق المدينة، كأن جاءوا من طريق البحر من غير أن يمروا بالمدينة. وميقات أهل نجد الحجاز واليمن وهو قرن الثعالب، وميقات أهل نجد الحجاز واليمن وهو قرن الثعالب. وهو أحذف الواو. نعم، قرن الثعالب. اكتب قرن الثعالب بدون هو. قرن وهو قرن الثعالب. نعم، اكتب قرن وهو قرن الثعالب. شيخي، كلمة قرن يعني معنى مأوى، مأوى يجي معنى مأوى الثعالب. لقبوه هكذا، لقبوه. وميقات أهل نجد الحجاز واليمن قرن وهو قرن الثعالب، هكذا. نعم، وهو على مرحلة من مكة. وميقات أهل تهامة، وميقات أهل تهامة اليمن ومن يمر بطريقهم وهو يلملم. يلملم بدون وهو. نعم، ويقال له ألملم، وهي تبعد من مكة قريب من مرحلتين، قريبا من مرحلتين. والتهامة هي الأرض المنخفضة. وميقات أهل العراق ومن يمر بطريقهم ذات عرق، والأفضل لمن تكون في طريقه إلى مكة أن يحرم منها، وإن أحرم من دويرة أهله صح، ولا يجوز مجاوزتها بلا إحرام. ولو مر من ميقات غير بلده ولا يجوز مجاوزتها بلا إحرام. ولو مر من ميقات غير بلده لا يجوز له تأخير إحرامه إلى أن يأتي إلى ميقات بلده. والإحرام من أول الميقات أفضل من الإحرام من وسطه أو آخره. ومن جاوز إحدى المواقيت إلى جهة مكة مريدا النسك ولو في العام القابل بلا إحرام وليس في نيته العود إليه قبل التلبس بالنسك عصى ووجب عليه الدم. فإن عاد قبل التلبس بنسك كطواف القدوم سقط عنه الدم. أما من جاوز الميقات وهو غير مريد للنسك ثم بدا له أن يعمل النسك فميقاته محله، كأن جاء من مصر أو الشام إلى جدة بنية زيارة قريب أو صديق ثم حصلت له نية النسك فميقاته. هي زيارة قريب أو صديق أو نحو ذلك ثم حصلت له نية النسك فميقاته جدة، ويسقط الدم عمن تجاوز الميقات وهو مريد للنسك بعوده إلى مثل ميقاته الذي ترك الإحرام منه من حيث المسافة. أكرمكم الله ولنا. بارك الله. ومن جاوز أحد المواقيت أم إحدى المواقيت؟ أحد المواقيت.